الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن سورة هود آية 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الآية عامة في كل دابة تدب، كل دابة يرزقها الله عز وجل روحا. قال وجه القرطبي، وجه النظم بما قبل، أنه سبحانه أخبر برزق الجميع وأنه لا يغفل عن تربيته، فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشر الكفار، ويعلم مستقرها من الأرض حيث تأوي إليه، ومستودعها الموضع الذي تموت فيه. ونقل عن عباس أنه قال مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. نعم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبتلي عباده بالاعتبار والاستدلال على كمال قدرته وعلى البعث. الحسن وسفيان الثوري قالا ليبلوكم أيكم أحسن عملا أزهد في الدنيا، ابن عباس قال أيكم أكمل طاعة أعمل بطاعة الله، ابن عمر رضي الله عنهم جمع الأقوال الثلاثة، أيكم أحسن عملا قال أيكم أحسن عقلا، يعني يتدبر فينتفع بهذا التدبر، وأورع عن محارم الله الزهد، وأسرع في طاعة الله، فجمع الأقاويل كلها. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى أمة، إلى أجل محدود وحين معلوم. فالأمة هنا المدة، هنا كلام مهم للقرطبي. قال أصل الأمة الجماعة، فعبر عن الحين والسنين بالأمة، إلى أمة يعني سنين مدة، لأن الأمة تكون فيها، تكون في السنين، تكون في هذه المدة. ليقولن ما يحبس العذاب، وهذا قالوه تكذيبا استهزاء، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، حصل في بدر. نعم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، الإنسان اسم شائع للجنس جميع الكفار، قيل أن الإنسان هنا الوليد بن المغيرة وفيه نزلت، وقيل في عبد الله بن أبي أمية المخزومي رحمة نعمة، ثم نزعناها منه إنه ليئوس يائس من الرحمة كفور للنعم جاحد لها، ولئن أذقناه نعمة صحة رخاء سعة في الرزق بعد ضراء مسته ضر وفقر وشد ليقولن ذهب السيئات الخطايا التي تسوء صاحبها في الفقر من فقر الضر، إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. المؤمنين مدحوا بالصبر على الشدائد، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك بسبب ما تراه من الكفر والتكذيب، تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه وضائق صدرك، فرب العزة نهى نبيه عن ترك البلاغ ولو شيء منه من أجل الكفار، لأنه يقولون لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك يصدقه. قال الله عز وجل لنبيه إنما أنت نذير، إنما عليك أن تنذرهم لا بأن تأتيهم بما يقترحونه أم يقولون افتراه، أم هنا بمعنى بل. ثم تحداهم رب العزة بأن يأتوا بعشر صور. نعم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، استفهام معناه الأمر أسلموا. ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نزلت في الكفار، أي من أتى منهم بصلة رحم أو صدقة نكافئه بها في الدنيا بصحة جسم كثرة رزق لكن لا حسنة له في الآخرة. وقيل المراد بالآية المؤمنون، من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب لا يكون له أجر في الآخرة بسبب الرياء وقصد الدنيا، إنما الأعمال بالنيات. فالآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله عز وجل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إشارة إلى التخليد، وهذا على أن المرائي هو كافر. والآية تقتضي الوعيد بسلب الإيمان من غلب عليه ذلك حتى صار يريد أن يعبد الدنيا، هذا مهدد بسلب الإيمان. أفمن كان على بينة من ربه، من ربه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الفضل ما يتبين به، هل يستوي ممن يريد الدنيا؟ لا يستوي يعني. ويتلوه شاهد منه من الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم شاهد. أفمن كان على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن، وقيل الشاهد جبريل بشرت به الكتب السابقة الشاهد يقول مجاهد ملك، ملك يحفظه ويسدده. قيل شاهد القرآن في نظمه وبلاغته والمعاني الكثيرة، ومن قبله كتاب موسى يتلوه، من قبله كتاب موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في كتاب موسى، ويجوز أن يكون معنى ومن قبله كتاب موسى كذلك تلاه جبريل على موسى، يتلوه جبريل على محمد القرآن، يتلوه جبريل على موسى يعني التوراة إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، إشارة إلى بني إسرائيل، يؤمنون بما في التوراة من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم تمر. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يعني لا أحد أظلم منهم لأنفسهم، يعني هم افتروا على الله كذبا، زعموا أن له شريكا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد الملائكة الحفظة، وقيل هم الأنبياء والمسلمون، وقيل الخلائق أجمع، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض فأتينا من عذاب الله وما كان لهم من أولياء من دون الله من أولياء يضاعف لهم على قدر كفرهم ومعاصيهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. العرب تقول جزيته ما فعل، يعني هنا يضاعف لهم العذاب ما كانوا، يعني بما كانوا، بما كانوا، هنا العرب تقول جزيته ما فعل وبما فعل، يحذفون الباء يجوز، وما كانوا يبصرون وبما كانوا يبصرون. نعم. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذا الكتاب مهم، أنك إذا درست النحو واحتيج إلى أمثلة هذا جاهز، يعني جاهز، كتاب جاهز يذكر لغات العرب، يذكر أوجه الإعراب، يذكر أصول الكلمات حتى معاني يعني أو علوم اللغة مجموعة في كتاب القرطبي. لو قلت علوم اللغة من نحو وبلاغة وكذلك سلمكم الله معاني الكلمات أصول هذه المعاني موجود. أولئك الذين خسروا أنفسهم خبر ومبتدأ، ابتداء وخبر، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاع عنهم افتراءهم وتلف، لا جرم، لا جرم هنا معنى حقا، الخليل قال معناها لا بد ولا محالة، وهو قول الفراء، وهو رد لقولهم إن الأصنام تنفعهم، صار المعنى لا ينفعهم ذلك، وجرم بمعنى كسب، أي كسب ذلك الفعل لهم الخسران، لا جرم، كسب هذا الفعل لهم الخسران. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أصل الإخبات الاستواء من الخبت، وهو الأرض المستوية الواسعة، يعني لاحظ يعطيك معاني، فالإخبات الخشوع والاطمئنان أو الإنابة إلى الله عز وجل. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هذا مثل للمؤمن والكافر لا يستويان. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يقص الله عز وجل نبيه ليتأسى بهم في الصبر. نعم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. والرذل النذل، أراذل يعني أنذالنا، حاكة وحجامين وهكذا. وهذا يعني لو تفكرهم كون اتبع الأنبياء أصحاب المستويات والوظائف الدانية ليس عيبا في النبي، وفق الله عز وجل هؤلاء للإيمان وخذلكم أنتم، فما يستطيع النبي أن يفتح قلوب الناس ويلزمها بادي الرأي، يعني ظاهر الرأي وباطنهم على خلاف ذلك. قال الأزهري معناه فيما لا يبدو لنا من الرأي، نحن ما بدا لنا أن هذا الرأي والإسلام الإيمان بك صحيح، وما نرى لكم علينا من فضل، وهذا جحد منهم لنبوته، بل نظنكم كاذبين، صرحوا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي معجزة وآتاني رحمة من عندي، الرسالة والنبوة، وأعطاني الهداية إلى الله بالبراهين وقيل بالإيمان والإسلام، فعميت عليكم الرسالة، قرأها أبي فعماها عليكم أنلزمكموها شهادة لا إله إلا الله، قيلها ترجع إلى الرحمة وقيل إلى البينة، نلزمكم قبولها. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، على التبليغ. نعم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فلو طردتهم فخاصموني عند الله، يجازيهم بإيمانهم، يجازي من طردهم يعذبني، من يمنعني من عذابه إن طردتهم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أخبر بتذللي وتواضعي لله. ولا أقول إني ملك في منزلة الملائكة. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم، يا يتركون تزكية لله عز وجل، من الظاهر الخيرية لكن ما في القلوب إلى الله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا، فخاصمتنا فأكثرت خصومتنا وبالغت، فأتنا بما تعدنا أنا استعجل العذاب. نعم تمم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يعني اختلق القرآن. نعم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. هم يقولون افترى. قيل القرآن خطاب لقريش أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترى. وقيل هذا تتمت محاولة نوح مع قومه وأنه افترى الوحي والرسالة. نعم تمم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فتهددهم وأعلم الله عز وجل نوح عليه السلام بأنه سيغرق الأرض حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. وفعلا لما رأى تنور الماء تنور الخبز خرج منه الماء قال جاء أمر الله. فبدأ يجمع الناس الذين أمره الله عز وجل والدواب في السفينة. نعم تمام. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعض القراءات بسم الله مجريها ومرسيها. وطلب نوح عليه السلام من ابنه قيل أنه كان يظهر الإسلام ما يعلم بنفاقه فطلب منه الركوب فأبى. ثم لما أغرق الله عز وجل جميع الكفرة أذن بأن تأخذ الأرض ماءها تمسك السماء ماءها تبلع الأرض ما عليها من الماء. واستوت على الجودي جبل قيل بالموصل وقيل بعدا للقوم الظالمين هلاك. كان ابنه يسر الكفر ويظهر الإيمان. لذلك سيسأل نوح عليه السلام ربه أن يا رب وعدتني أن تنجي أهلي من كان على طريقتي والإسلام. قال إنه ليس من أهلك يعني ليس على طريقه. نعم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الجمهور ليس من أهل دينك ولا ولايتك. نعم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قرأ كسائر يعقوب إنه عمل غير صالح. عمل غير صالح. نعم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فهنا بركات عليك نعم ثابتة مشتق من بروك الجمل وهو ثبوته وإقامته. وجميع الخلائق الآن من نسله ولم يكن معه في السفينة

وجاءه قومه يهرعون إليه مسرعين، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، إتيان الرجال وقصدوا أضيافهم. قال يا قوم هؤلاء بناتي، ندبهم في هذه الحالة إلى النكاح، قيل إلى النساء جملة، لأن النبي أب لهم، أزوجكموهن فهو أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تهينونني، أليس منكم رجل رشيد شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ يبحث عن واحد، لا يوجد منهم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لا تعلم ما نريد، إلى الأضياف، إشارة إلى الأضياف. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوط، إن كان ليأوي إلى ركن شديد، يعني الله، لكن هول الموقف نساه. قالوا يا لوط إن رسل ربك، ملائكة أخبروا لما رأوا حزنه وأمروه أن يفتح الباب، فضربهم جبريل بجناحه فطمس أبصارهم وذهبوا يتوعدون. فأخبروه أن يسري بأهلي بقطع من الليل، طائفة من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، التفتت فأصابها ما أصابهم، فرفعت قراهم إلى العلو ثم قلبت عليهم وأتبعوا بحجارة، نعم، من سجيل شديد الكثير، نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. عندكم كثرة النعم، نعم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يعني ما يبقيه الله عز وجل لكم بعد إيفاء الحقوق خير يحصل فيه البركة، نعم، إن كنتم مؤمنين، نعم. قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني عيروه بما رأوه يستمر عليه من كثرة الصلاة، استهزأوا به، وقيل إنك أنت الحليم الرشيد حقا، فكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالرزق الحسن إما كثرة المال أو قيل الهداية والتوفيق والعلم والمعرفة، نعم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. لا تحملكم معاداتي على ترك الإيمان، نعم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. اسماء من أسماء سبحانه وتعالى، والودود هو المحب، نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم معكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. هذا تهديد لهم. نعم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود. يتقدمهم إلى النار بئس المدخل المدخول. نعم. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود بئس العطاء والإعانة. نعم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. القائم ما كان خاويا على عروشه والحصيد ما لا أثر له. نعم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب غير تخسير والتباب الهلاك. كانت عبادتهم إياها قد خسرتهم ثواب الآخرة. نعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سنته واحدة سبحانه وتعالى تهديد. نعم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يشهده البر والفاجر يشهده أهل السماء. نعم. وما نؤخره إلا لأجل معدود معدود عندنا. نعم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. هذا راجع إليهم هم. نعم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. يعني دوام السماوات والأرض التقدير سماوات الجنة ونار والنار وأرضهما وهذه باقية خالدين فيها باقية. وقيل في الاستثناء إلا ما شاء ربك استثناء من قوله ففي النار إلا من شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك تأخير يعني مدة وإنما لم يقل من لأن المراد العدد لا الأشخاص. وقيل إلا ما شاء ربك راجع لعصاة الموحدين أنهم يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يؤذن فيهم بالشفاعة. فأما الذين شقوا فعامة هذه في الكفر والعصاة خالدين إن قلنا في العصاة خلود ليس أبدي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هنا إلا ما شاء ربك على سبيل التبرك راجع لذكر المشيئة مع كل شيء مثل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقيل إلا ما شاء ربك من الزيادة في النعيم من الزيادة في النعيم أولئك في أهل النار زيادة في العذاب استثناء إذن في الزيادة. نعم. عطاء غير مجدود تدل على الخلود عطاء غير مجدود. نعم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ما وعدوا به من خير أو شر. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. هنا سلمكم الله وإن كلا لما أن كل من الأمم التي عددناهم يرون جزاء أعمالهم كذلك قومك يا محمد. بعضهم قرأ لما بالتشديد خففها الباقون وإن كلا ليوفينهم جعلوا ما صلة واللام هي اللام التي تسبق القدم القسم تتلقى القسم وإن كلا لما. أما قال من شدد قيل أن الأصل لمن ما حذفت الميم المكسورة لاجتماع الميمات والتقدير وإن كلا لمن خلق ليوفينهم وقيل إن لما بمعنى إلا ليوفينهم يعني مثل قول عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ يعني إلا عليها حافظ. أعجبني هنا كلام القرطبي فراجعت كتب التفسير التي ذكرته حول هذا المعنى تفصيل فوجدت يعني ممن سبقه ابن عطية وقبلهم الطبري بتفصيل يعني أصعب تفصيلهما أصعب الطبري وابن عطية ربما القرطبي يعني لخص ويسر كذلك الدر المصون للسمين الحلبي وكذلك قبلهم كذلك سلمكم الله من أهل اللغة معاني القرآن وإعرابه للزجاج الصحاح كذلك ذكروا هذا المعنى كذلك معاني القرآن للفراء كلهم تكلموا حول هذا الحرف. طبعا من المتأخرين ذكروا أخذوا ممن تقدم من المتأخرين. نعم تمام. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا هنا القرطبي عمم للكفار ولأهل البدع أصحاب المعاصي لأن موادتهم تضر صحبتهم تضر النصح ليس موادة وليست صحبة النصح وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل صلوات الخمس قيل نزلت في أبي اليسر يعني أصاب من امرأة لكن من غير إتيانها فجاء تائبا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا آنفا قال نعم قال إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم تمام. أصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يعني فهلا هناك من يأمر معروف ينهى عن المنكر ممن قبلكم، ثم صار استثناء منقطع لكن قليل، وهؤلاء رب العزة نجاهم، وإلا أكثرهم اتبعوا ما أترفوا، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، الاشتغال بالمال واللذات وإيثار ذلك على الآخرة، فما اهتموا بالأمر معروف والنهي عن المنكر. انتبهوا، يعني هذا تحذير للأمة الإسلامية كذلك، لا تشتغل بالدنيا وتترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني الهلاك بقدره، الهلاك بقدره، ازداد انغماس الناس في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة، جاءهم تسليط عدو، جاءهم أمراض، جاءهم كذا، وإذا وجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بإذن الله رب العزة حفظ البلاد والعباد. فمهمة طلاب العلم مهمة عظيمة. نعم، تمام. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولذلك خلقهم لإشارة الاختلاف، أن الاختلاف واقع، وقيل إشارة بذلك الاختلاف والرحمة، وقد يشار بذلك إلى شيئين متضادين، ولذلك للرحمة والاختلاف، بعضهم يختلف بعضهم يكون في الرحمة، بعضهم قال في الجنة وفي النار، وتمت كلمة ربك، رب العزة كتب أهل الجنة وأهل النار، ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم، تمم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يرجع الأمر كله يوم القيامة، إذ ليس لمخلوق أمر إلا بإذنه، فاعبده وتوكل عليه، إلجأ إليه وثق به، وما ربك بغافل عما تعملون يجازي كلا بعمله. سورة يوسف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالحسن راجع إلى القصص لا إلى القصة. القصة قد يكون فيها هلاك، فيها كذا كما حصل، يعني في قصة يوسف فيها أحزان، فيها أفراح، فيها، لكن الحسن راجع إلى القصة، فيها اعتبار، فيها نفع ينتفع به أهل الخير. نعم. وما كنت تعرف شيء عن ذلك، قيل أن اليهود أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن غلام فقده أبوه، سجن ثم صار كذا، ما عندهم تفاصيل. فبعد ذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل التامة أكثر مما في كتبهم، وما في كتبهم أشياء متناقضة كما سنسمع إن شاء الله. نعم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته. نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يحملهم الشيطان على قصدك بسوء، لأن هذه رؤيا حسنة لم يبقى بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من المبشرات إلا رؤيا صالحة صادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وورد في الحديث أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وورد أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، قيل من 70 جزءا من النبوة. لماذا هي من النبوة؟ فيها ما يعجز ويمتنع، فيها أشياء يعني من علم الغيب، والرؤيا مضافة إلى الله لأنها خلصت من الأضغاث والأوهام. أما الأضغاث فهذه تضاف إلى الشيطان لأن فيها أشياء متضادة. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، كذلك لا تقصها على من لا يحسن التأويل، إن رأيت رؤيا حسنة لا تقصها على حاسد. هذه الآية تدل أن لا تقصها على حاسد. كذلك ورد في الحديث أن لا تقصها على إلا على عاقل، عاقل عنده علم بالرؤى، لأن الرؤيا على معلقة برجل طائر فإذا عبرت وقعت. نعم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فتأويل الأحاديث أجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا، في تأويل الرؤيا. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. كما ذكرنا أن قريش أو اليهود أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه تفاصيل قصة يوسف، فنزل قصة يوسف بأكملها. هذه من الصور التي نزلت بأكملها كاملة، نزلت كاملة. فجاء القرآن بقصة يوسف بما في التوراة وزيادة، يعني يذكرون من الشبه في كتاب بيان الإسلام للرد على الشبهات حول القرآن. طعنوا في القرآن كفار بأنه جاء في قصة يوسف بخلاف ما في التوراة. بعضهم يقول جاء بخيالات وأساطير. أولا القصص القرآني لا يقاس على القصص الروائية. القصص الروائية يسمح للراوي والقصاص أن يعبر بخيالات، خيالات، وكلما زاد من هذه الخيالات زادت قيمة قصته. أما القرآن لا، يقص حقائق. ثم لما قورن في قصة يوسف مع ما قصه القرآن وقصته التوراة، وجد أن هناك نقص وأمور بعيدة عن الحقائق في قصص التوراة في قصة يوسف. مثلا جزمت التوراة بأن الملك الذي كان عنده يوسف هو فرعون مصر، والقرآن ما ذكر أنه من الفراعنة، إنما قال ملك، ويقولون أنه هو الهكسوس الهكسوس، ليس من الفراعنة، الهكسوس. وفيه في التوراة أن يوسف عليه السلام لما راودته على، طبعا نختصر نحن ولا فروقات كثيرة، ترك ثوبه عندها، هذا يدل أن يوسف عليه السلام ثبت التهمة عليه، خلع ثوبه وتركه عندها حتى صرخت هي وجمعت الحاشية وقالت هذا راودني هذا العبد العبراني راودني وهذا ثوبه، لما صرخت تركه عندي. التوراة هي تثبت التهمة على يوسف عليه السلام بعكس القرآن. كذلك الملك لما نصب يوسف سماه مخلص العالم، وهذا كلمة مخلص لا يعرفها الفراعنة في ذاك الوقت، إنما يعرفها الأشوريين حتى سموا أنفسهم مخلصوا العالم، فهناك تخليط يعني. حتى يوسف لما جاءه إخوته وعرفهم وكان ملك على تلك الديار، أعطى الملك سياسة الأمور التامة، ظهر في التوراة بمظهر غير العادل. أولا اتهم إخوته بأنهم جواسيس وحبسهم 3 أيام، وأنهم يريدون هكذا الألفاظ، أنكم جواسيس جئتم لتروا عورة الأرض، هكذا التعبير في التوراة، جئتم لتروا عورة الأرض، وكرر هذه التهمة عليهم. فأخبروه يا سيدنا لسنا جواسيس، إنما جئنا لنبيع طعامنا ونأخذ منكم الميرة. قال بل أنتم جواسيس جئتم تطلعون على عورة الأرض. قالوا نحن 12 رجلا لأب واحد، أما واحد نحن 10، أما واحد فعند أبيه، وأما الآخر فغاب. ولما صدقهم أعطاهم خير الأراضي في مصر، يعني حتى هنا غير عدل مع بقية الناس، واستولى على الفضة، كان يأخذ من الناس الفضة حتى لم يبقى عند الناس فضة، فطلب منهم أن يشتري بالفضة أراضيهم، فاشترى الأراضي فلم يبقى عند الناس أراضي. ثم عرضوا أن يبيعوه أنفسهم فاشترى أنفسهم. انظر لي يعني تمرد وظلم يوسف في كل هذا في التوراة وهكذا. أما القرآن يعني شيء آخر. انظر نتمم. نعم، يعني ما حتى ما في تجد تناقض، والقرآن فاق ذلك بعدم التناقض وبالبلاغة العظيمة. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني هذه المشورة إما القتل أو يطرحوه بعيد، لكن لما رأوا الطرح بعيد أنه يصعب وأن أباهم لن يصدقهم أخذوا باقتراح الأخ الكبير الذي هو يهوذا بأن يوضع في البئر وتأخذ بعض السيارة. نعم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نعم، والغيابة الجب مكان تحت سمي غيابة لبعده عن النظر، فسيضعونه في قعر البئر في الأسفل، شيء مرتفع ينزل النازل لكي يستقي عليه، يقف ولا يغرق في الماء. نعم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. دليل على نبوته في ذلك الوقت، ستلقاهم وستوبخهم على ما فعلوا وهم لا يعرفون أنك يوسف. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني في عشاء لكي لا يظهر منهم الكذب، فاختاروا وقت الظلمة. نعم. وتظاهروا بالبكاء. نعم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني شدة محبتك في يوسف ستكذبنا. طبعا قلنا أحسن القصص وصفت قصة يوسف لأنها أكثر قصص القرآن فيها عبر. نعم. وأحوال، يعني لو لاحظت اجتماع، افتراق، وعبودية، سجن، ثم اجتماع في آخر الأمر، كل هذا في سنين. نعم. نعم. نقول كل عناصر القصة اللي كتبوا من القصة. أي نعم، موجودة في قصة يوسف كلها. نعم. أيوة. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فاكتشف كذبهم، قيل أنهم أتوا بقميص ليس ممزق عليه دم، فقال ما هذا الذئب الذي يأكل غلام بدون أن يمزق له ثوب. نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. رفقة مارة يسير من الشام إلى أرض مصر، فلما أدلى دلوه فخرج يوسف تعلق بالحبل، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة، قيل إخوته قالوا هذا عبد أبقى منا وباعوا بثمن بخس، وقيل هذا الذي ذهب أخذه خفية يبيعه عن القافلة لكي لا يشاركه أحد، وقيل القافلة كذلك أنفسهم أخفوه ليبيعوه عبدا. والمهم على كل الأحوال أنه بيع بثمن بخس، الكل يريد التخلص منه. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قيل أن هذا الذي اشتراه ملك مصر ولقبه العزير العزيز، عفوا العزيز، وقيل اسمه إطفير ابن رويحب، وقيل هو وزيره. نعم. تمام. وزوجته اسمها زليخاء. نعم. عسى أن ينفعنا في بعض المهمات أو نتخذ ولدا، كان حصور لا يولد له. نعم. تمام. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بعضهم قرأ هيت لك، بعضهم قرأ هيت لك، بعضهم قرأ هئت لك. فمعاذ الله استجير به، لأن سيدي أكرم مثواي، فكان يحسن إليه السيد. نعم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهمت به مع فعل، وهو هم دون أن يقوم بفعل. الهم هذا لا يتخلص منه أحد، لكن دفع الهم يوسف عليه السلام ببرهان رآه، برهان أمر من الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل رآها يوسف فمنعته عن إتمام هذا الهم أو البدء بالهم. نقول نعم. بعضهم ليش شدد على القول أن يوسف أبدا ما هم؟ يعني يقولون أن الأنبياء لا يأتيهم الشيطان بالوسواس، فقالوا هم بدفعها هكذا يعني. نعم. أيوه. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ففي اختصار يدل على إعجاز القرآن الذي يجتمع فيه المعاني. واستبق الباب، وذلك أنه لما رأى برهان ربه هرب منها فتعاديا هي لترده إلى نفسها وهو ليهرب عنها، فأدركته قبل أن يخرج. استبق الباب وقدت قميصه من دبر، تخريق. نعم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. هنا حاول القرطبي أن يوفق بين كون هذا الشاهد حكيم عاقل من أهلها، وبين ما ورد أنه طفل لحديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة فيهم شاهد يوسف، فقال لا تعارض. فطفل يقصد أنه لم يبلغ مبلغ الشيوخ، صغير يطلق عليه طفل، يعني حاول يوفق القرطبي هكذا. نعم. صغار تكلم أربعة وهم صغار، ورد في الحديث صغار يعني أنه ما بلغ الشيخوخة، صغير لكن عاقل. نعم. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. العزيز أو الشاهد قال مكركن للتخلص من الورطة. نعم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يعني بلغ شغف حبا، بلغ شغاف قلبها. تقطيع اليد يقول مجاهد إنما هو خج وحز دون إبانة، دون إبانة. نعم. وقلنا حاشا لله، أن هذا مستقر عندهم أن الملك جميل والقبيح الشيطان، فشبهوه بملك. نعم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هنا هتكت جلباب الحياء لما رأت منهن أنهن لا يلمنها، هتكت جلباب الحياء فراودته أمامهن، وهن أيدن ذلك، أطعها أطعها. نعم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أمل إليهن يا رب إن لم تلطف بي في اجتناب المعصية وقعت فيها. نعم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني من قد القميص في دبره، شهادة الشاهد، حز الأيدي، فسجنوه من أجل أن يكتموا القصة ويستروا هذه المرأة والنسوة. نعم. ودخل معه السجن فتيان. سبحان الله، يعني الطيور على أشكالها تقع. فهذه المرأة، هؤلاء صديقاتها، هي مبطلة وصديقاتها مبطلات مثلها، ما في امرأة منهن يعني تأمر معروف وتنهى عن المنكر، ناس يعني على دين الكفر، لا ذنب أعظم من الكفر، يعني الزنا هذا ولا شيء بالنسبة لهم، يتعاطونه مثل شرب الماء. نعم. كفار الآن يتعاطون الزنا مثل شرب الماء والعياذ بالله. نعم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قيل أن الملك غضب عليهم، وأنهما حرضا لأن يسماه، أما ساقيه فظهرت براءته، أما صاحب طعام الخباز هذا ثبتت التهمة عليه أن يسم الملك. نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. أي طعام يأتي ولو من الغد أخبركم ما هو. نعم. ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أيضا وقيل هنا أنساه، يعني أن يوسف عليه السلام نسى اللجوء إلى الله، وإنما ذكر هذا الرجل الذي سيخرج. وقيل لا، الذي نسى هو هذا الذي خرج من السجن. تعرف أنت لما يستقبل عند الملك وتخرج براءته، أكيد انبهر بذلك فنسي يوسف عليه السلام في السجن. نعم. بضع سنين. نعم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني لم تر شيئا له تأويل أضغاث أحلام أخلاط وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني هذه الأضغاث لا تفسر لا تؤول ليس لم ينفوا عن أنفسهم علم التأويل لا أثبتوا لكن هذه الأخلاط لا تؤول نعم وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أصل ادكر إذ تكر الذال قريبة من التاء أدغمت تذكر يعني بعد أمة بعد كما ذكرنا أمة يعني مدة نعم إيش سبب تسمية أمة مدة أن الأمة تكون في هذه المدة نعم يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون نعم يعني هذا إخبار أن ستأتيهم سبع يزرعون أولا ثم تأتيهم سبع عجاف قحط ثم بعد ذلك سبع هذه السبع سنين خصب ثم سبع عجاف تأكل ما سبق إلا قليل مما يحصنون من البذور ويتركونه في سنبله لكي لا يسرع إليه السوس والفساد نعم هذا سألت عنه أنا بعض أهل الزرع قالوا فعلا أن إذا بقي في سنبله تطول المدة فيه نعم هذا يعني إذا ما خرجوا منه فرقوا يبقى في الورق نعم يعني مقصود الادخار يعني ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم يعني عقلاء هذا عقلاء يعني أذكياء لكن ذكاء من غير ذكاء فهذا عرف مكانة يوسف بهذا التعبير ثم حقق في مسألة النسوة والنسوة والعزيز يعرفون أنهم ظلموا يوسف كل هذا يعرفونه يعرفون الظلم يعرفون كذا ومع ذلك يرتكبون مع الله عز وجل أعظم الظلم وهو الشريك له نعم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله يوسف لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلي لخرجت سريعا إن كان حليما ذا أنا يوسف عليه السلام نعم تمام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين فهنا أقرت ببراءة يوسف وحصحص الحق يعني بان وظهر قيل أصله حصص فقيل حصحص مثل كما قال فكبكبوا في كببوا كببوا عفوا كببوا أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين هذا القول منها وإن لم يكن سئل عنه إظهارا إظهار لتوبتها تحقيق لصدق يوسف انتهينا؟ نعم شيخ توقف هنا سبحانك الله وبحمدك جزاك الله أنت استغفرك واتوب إليك